الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على بعض الأعمال المهمة التي ينبغي علينا أن نتمسك بها، وبخاصة في فصل الشتاء. هذه الأعمال طبعا مهمة جدا إن احنا نعملها، ولكن مهم جدا إن احنا نجتهد فيها في فصل الشتاء بالذات. وربنا سبحانه وتعالى جعل فيه قانون في الكون إن أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة هي أثقلها على النفس في الدنيا. كل ما يكون العمل الصالح على النفس تقيل جدا في الدنيا، كلما كان أكثر وزنا في الميزان يوم القيامة. يعني مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أنه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. طبيعي جدا اليوم شديد الحر أن الإنسان الريق في ناشف فيحتاج يشرب، فالنبي قال لنا لا لا لا لا، ده اللي هيعطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. فاللي هيخالف نفسه ويستطيع ترويض نفسه ويخالف هذه النفس ويستطيع أنه يملكها ويوجهها حيث أراد الله عز وجل، كلما كان هذا العمل أعلى أجرا عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده بقول لكم في فصل الشتاء الناس غالبا في الليل بتميل للراحة، وبخاصة مع اشتداد بقى برودة الماء الناس كلها بتجري علشان تنام. حتى صلاة الفجر كتير من الناس قايلين ايه، ياه لسه هنقوم للفجر والميه ساقعه والميه متلجه، يا عم لما نقوم الصبح. سبحان الله، النفس دائما تميل للراحه، ولكن لو عودنا نفسنا وروضنا انفسنا في فصل الشتاء على الاجتهاد في قيام الليل، شيل يا عم اللحاف وشيل الدفى اللي انا فيه الان وهقوم اقف بين يدي الله عز وجل في عز البرد وانا واقف بين يدي الله عز وجل، صدقني اجرها عند ربنا عظيم جدا. علشان كده احاديث قيام الليل كلها في وادي، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا في احاديث في قيام الليل، وبخاصه في فصل الشتاء. قيام الليل في كل وقت من السنه، ولكن في فصل الشتاء كان لها اجر تاني مختلف تماما. من ذلك مثلا حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل من امتي، يقول الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، يعالج نفسه إلى الطهور، نفسه عمال تقول له يا ابني نام الجو برد، وهو عمال يحارب نفسه ويقاوم نفسه ويدافع نفسه علشان يتحمل برودة الجو وبرودة الماء في هذا الفصل بالذات، يعالج نفسه إلى الوضوء. فإذا وضأ انحلت عقدة، إذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين هم من وراء حجاب: عبدي هذا قام يعالج نفسه، أم بيحارب نفسه لأن المياه متلجة، المياه تلج ومع ذلك أهم الجو برد، ومع ذلك قام يعالج نفسه ويسألني. فيقول الله للذين هم من وراء حجاب: أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له. قيام الليل في فصل الشتاء له أجر كبير جدا عند ربنا. أرفع اللحاف من على نفسي كده وأقوم أترك الدفى علشان أروح للمية الباردة وأتوضى بالماء البارد، صدقوني هي تقيلة جدا على النفس بس برضو عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ده حديث النبي كلمنا فيه على إنسان بيعالج نفسه، عمال بيحارب نفسه عشان يقوم يتوضى. شوف الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله عز وجل لا يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، ثم قام إلى الصلاة. فيقول الله عز وجل ملائكتي: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ اللي خلاه في الليلة البرد يقوم من تحت فراشه ولحافه ودثاره، هو قايم ليه في البرد الشديد والماء البارد جدا؟ فتقول الملائكة: أي رب، رجاء ما عندك وشفقة مما عندك، رجاء ما عندك يعني الجنة، شفقة مما عندك يعني النار، خايف من النار. فيقول الله عز وجل: فإني أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. ركعتين في فصل الشتاء في عز البرد، أرفع اللحاف وأقوم، نلت الجنة ويؤمنك الله سبحانه وتعالى من النار. في حديث ثالث وحديث سيدنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا من رجلين. عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه في حضن زوجته، سابها وقام تحت الدفا، ساب الدفا وقام يقوم، فين راح؟ فين رايح؟ للصلاة. شوفوا شوفوا كلام النبي: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار قام بسرعة، ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه، من بين أهله زوجته وحبه اللي بيحبها. مين ممكن يعمل ده النهاردة؟ إلى صلاتي، فيقول الله عز وجل: أي ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا ثار عن فراشه ووطائه من بين أهله وحبه رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي. عجب ربنا من رجلين، ده الأولاني. طب الثاني: رجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يهري قدمه. الناس كلها خلاص فرت والعدو مقبل عليهم، الناس كلها فرت، هو أقبل على العدو بنفسه لوحده. فيقول الله عز وجل: أي ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا رجع رجاء فيما عندي وشفقة فيما عندي حتى يهري قدمه. النبي ساوى بين واحد في جهاد أقبل على العدو بنفسه علشان يهري قدمه في سبيل الله، وبين واحد في فصل الشتاء قام من تحت الفراش، قام من تحت الغطاء ومن تحت اللحاف في البرد، ترك زوجته أهله حبيبته، تركها تماما عشان يقوم يصلي ركعتين لله عز وجل. مش بقول لكم العبادة في الشتاء مهمة جدا وهي نافعة جدا للعباد؟ العمل الثاني من الأعمال المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نهتم بها جدا في فصل الشتاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الحديث الذي حسنه غير واحد من أهل العلم بطرقه وشواهده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، يعني إيه الغنيمة الباردة؟ الإمام الخطابي رحمة الله عليه بيقول الغنيمة الباردة أي السهلة، لأن حرة العطش لا تصيب الصائم في فصل الشتاء. الحر والعطش اللي يصيب الإنسان في الحر لا يصيب الإنسان في الشتاء. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: معنى أنها غنيمة باردة أي أنها حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز على هذه الغنيمة عفوا وصفوا بغير كلفة، يأخذها بما فيها من خيرات وما فيها من منافع الإنسان وبغير شدة. فعلا الواحد مثلا لو قايم شغله الساعة 8 على ما يروح الشغل بتاعه ويرجع الساعة 2 على ما يريح له ساعتين يوم يلاقي المغرب إدن، غنيمة باردة كما ثبت ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العمل الثالث من الأعمال المهمة جدا في فصل الشتاء ما يتعلق بإسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. عمل من الأعمال ربنا عز وجل يرفع به الدرجات ويغفر الله عز وجل به الخطايا، إيه هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات. السبرات يعني في شدة البرد، إنك تقوم بالليل في عز البرد وتتوضى وضوء كامل، وتتوضى وضوء يعني ما فيش بقى بعد كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إن ده سبب لتكفير الذنوب، تكفير المعاصي، وسبب لرفعة الدرجات. وأما العمل الرابع مما لا شك فيه أحباب الكرام، إن فصل الشتاء في كثير من الأوقات بتحدث فيه كوارث، بتحدث فيه كوارث وبتحدث فيه أزمات، ناس بتموت من شدة البرد، اللاجئين السوريين في كل مكان ليس عندهم ما يكفيهم في التلج أو في البرد، ليس عندهم ثياب، عندهم جوع شديد جدا جدا جدا، مش لازم سوريين، فقراء المسلمين في كل مكان اللي ما عندهمش شيء يحميهم من المطر، سقف يتحط على بيوتهم. دي دعوة لرجال الأعمال. المهم جدا مع قدوم فصل الشتاء الاهتمام بصنائع المعروف، مهم جدا للجمعيات الخيرية ان هي تفكر في المشروعات التي بها يعني تخفف الآلام على الفقراء في فصل الشتاء. من ذلك كسوة الفقير، البحث الدائم عن كسوة الفقير. احنا ممكن في بيوتنا نجمع الملابس اللي كانت الملابس اللي موجودة عندنا اللي احنا ما بنستخدمهاش، وتتغسل وتتكوى وتتظبط وتنزل للفقراء. وصدقني رب حاجة انت مش مستعملها تكون سبب فرحة كبيرة جدا جدا جدا عند فقير. فاحنا محتاجين ان نكسو عورة الفقراء في هذا الوقت. شراء البطاطين، محتاجين جدا، ان في كتير جدا من الناس، يا ريت برضو قبل ما ندي لاي حد بطانية ننزل نشوف الحالة نتأكد ونتحرى منها، ندي للناس بطاطين. يا ريت رجال الاعمال كل واحد منهم يتكلف ب100 بيت او 200 بيت من الموجودة في القرى وفي النجوع وفي الكفور، انه ينزل للبيوت اللي ما زالت موجودة من طين، وموجود اول مطر او اول سيول ممكن تنزل البيوت دي بتتهدم، ينشئ للناس دي بيوت، او يغطي الاسقف بتاعة بيوت الناس دي علشان تحميها من المطر. يا ما شفنا فقراء بمثل هذه الصورة. احبابي الكرام، صنايع المعروف في فصل الشتاء مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تطرد عنه جوعا، او تقضي عنه دينا، او تكسو عورته، او في يوم من الايام تكسو عورته، في يوم من الايام هو بردان، نكون احنا في ظهرهم نديلهم ما يحتاجون من ثياب وطعام، تغطية للأسقف، بناء للبيوت. مهم جدا. عايز اقول برضو على مشروع مهم جدا، مدارسنا للأسف واولادنا في المدارس بيموتوا من شدة التلج، اصل للأسف الشبابيك كلها مكسرة والازاز كله مكسر. ليه رجال الاعمال النهاردة ما يتعاونوش فيما بينهم ويروحوا للمدارس ويشيل تكلفة المدرسة كلها، فيحمي اولادنا من البرد ويحمي اولادنا من المشكلات اللي زي دي. من الأعمال المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نجتهد فيها في فصل الشتاء، الإكثار من الدعاء، وبخاصة عند نزول المطر. فالدعاء عند نزول المطر من الأدعية المستجابة عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كل حدث من الأحداث اللي بتحدث في فصل الشتاء زي المطر كان فيه ذكر معين، زي الريح كان فيه ذكر معين، زي الرعد كان فيه ذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن عبد الله بن الزبير. كل واحد منهم كان لو بيشوف حاجة زي كده بيلجأ بسرعة إلى طاعة الله وعبادة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى. ياريت أحباب الكرام نجتهد غاية الاجتهاد إن احنا نخفف الألام عن الناس في فصل الشتاء، فيرحمنا ربنا تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. دي كانت بعض الأعمال المهمة اللي ينبغي علينا احنا نجتهد فيها في فصل الشتاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا معلمنا ويجعلنا إياكم من السمعون القول فتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.